الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. وإليكم. سائل يسأل ويقول: يخرج من ذكري مادة شفافة وغير لزجة باستمرار، وبعد كشف الطبيب قال لي إن هذه المادة تنتجها البروستات، وهي تشكل 20% من مني الرجل، ما حكم طهارتها؟ الحمد لله، إذا كانت هذه المادة تنزل من ذكرك على وجه الديمومة وللاستمرار، فإنك بهذه المادة واستمرار نزولها على هذه الصورة تكون من أصحاب الحدث الدائم، تعامل نفسك معاملة أصحاب الحدث الدائم. وكيف يعاملون أنفسهم؟ الجواب: لا يجوز لهم أن يتوضأوا إلا إذا دخل الوقت، فإذا دخل الوقت فإنهم حينئذ يستنجون جيدا ويتحفظون بشيء بمنديل أو خرقة أو غيرها، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يستمر حكم وضوئه وإن خرجت هذه المادة في ثنايا الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ويصلي في هذا الوقت ما شاء من الفروض والنوافل، أقصد من فرض الوقت أو قضاء فرائض أخرى كانت عليه يجب قضاؤها، وله أن يقرأ القرآن بهذا الوضوء، وله أن يطوف بهذا الوضوء، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير. وهذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق المستحاضة، والمستحاضة هو من أطبق بها الدم فحدثها دائم، فقال لها: توضئي لكل صلاة، وفي رواية وقت كل صلاة، فقسنا عليها جميع أصحاب الحدث الدائم. فإذا أنت مريض والشريعة تعامل المرضى معاملة أخف من معاملة الأصحاء، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجب عليك أن تتوضأ كلما خرجت منك هذه المادة، بل تتوضأ في أول الوقت بعد أن تستنجي جيدا، وتضع على ذكرك قطنة أو منديل أو خرقة أو حفاظة أو شيء آخر يعني يمنع تلوث ثيابك بهذه المادة، ثم تتوضأ، ثم تفعل ما شئت مما تجب له الطهارة في هذا الوقت، وإذا دخل الوقت الثاني تفعل كذلك، والوقت الثالث كذلك. فلا يجب عليك أن تتوضأ كلما خرجت منك هذه المادة تخفيفا ورحمة من الله، حتى يعافيك الله عز وجل ويشفيك، ثم تعامل نفسك معاملة الأصحاء بعد ذلك، والله أعلم.